قال ابن عبد البر رحمه الله حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصغر قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا ابن الأصفهاني قال أخبرنا عبيد بن سالم الموصلي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم في قوله وقد فضلنا بعض النبيين على بعض. قال في العلم العلم وغيره والأصل مدار الفضل هو العلم وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قوله وهو مشهور من شعره سمعت غير واحد ينشده له الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء نفس كنفس وأرواح مشاكلة مشاكلة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء فإن يكن لهم من أصل حسب يفاخرون به فالطين والماء ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقد كل امرئ ما كان يحسنه والرجال على الأفعال أسماء وضد كل امرئ ما كان يجهله والجاهلون لأهل العلم أعداء صدق الجاهلون لأهل العلم أعداء وسيما إذا خالف أهل العلم أهواءهم فإن غالبا ما تجد الجاهل إذا خالف أحد هواه نصب له العداء لا من أجل الدين ولكن من أجل أنه يرى أنه يمنعه من شهواته وكيف يحرمون وكيف يقول وكيف يفعل وهؤلاء يتشددون وهؤلاء وهكذا ينصب نفسه حربا على العلم وأهله بغير بصيرة هذا كثير منهم لا كلهم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم يا إبراهيم عليه السلام يا إبراهيم إني عليم أحب كل عليم فأنت تعلم مثل هذه أنها مناكير إذا كان هذا الإطلاق وإلا فإن الله يحب طاعته وعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حمل ذلك أهل طاعته لكن هذا الإطلاق هي نظر قال وأنشدني أبو القاسم أحمد بن عمر بن عبد الله بن عصفور رحمه الله لنفسه شعره هذا في العلم وهو أحسن ما قيل في معناه قال مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم وعنه فكاشف كل من عنده فهم ففيه جلاء للقلوب من العمى وعون على الدين الذي أمره حتم فإني رأيت الجهل يزري بأهله وذو العلم في الأقوام يرفعه العلم يحث كبير القوم وهو صغيرهم وينفذ منه فيهم وينفذ منه فيهم القول والحكم وأي رجاء من امرئ شاب رأسه وأفنى سنيه وهو مستخدم فدم المفروض سجان معروف الفدم غير يعني مفدوم هو المكمل فم يروح ويغد الدهر صاحبه بطن صاحبه بطنه يروح ويغد الدهر صاحبه بطنه تركب في أحضانها اللحم والشحم إذا سئل المسكين عن أمر دينه بدت رحضاء العي في وجهه تسمو وهل أبصرت عيناك أقبح منظر من أشياء لا علم لديه ولا حلم هي السوءة السوءاء فاحذر شماتها فأولها خزي وآخرها هم فخالط رواد العلم واصحب خيارهم فصحبتهم زين وخلطتهم قنم ولا تعدون عيناك عنهم فإنهم نجوم إذا ما غاب نجم بدا نجم. فوالله لولا العلم ما اتضح الهدى ولا لاح من غيب الأمور لنا رسم. ما أجمل هذا الأبيات. إن من الشعر لحكمة. والله لولا العلم ما اتضح الهدى ولا لاح من غيب الأمور لنا رسم. والمقصود بغيب الأمور أي مما لا يعلمه الناس إلا بالعلم.